سماحة الشيخ، قل سائل علي كفارة قتل خطأ، فهل أعطيك قيمة عتق رقبة وكم تكون؟ لا يوجد الآن عميل يشتغل، كنا وجدنا في مجلسنا مدة سنوات إلى أشهر قريبة، ثم الدولة منعت ذلك، دولة مجلسنا، وأعتقد أن يوجد هنا ولا يوجد، ما أعلم الآن جهة فيها أريق، ولكن تصوم يعني كفارة ظهار أو جماعة في رمضان، يصوم شهرين متتابعين 60 يوما، فإن عجز عن الصوم يقع 60 مسكين، إذا كان ظهار تحريم زوجة أو جماعة في رمضان وعجز عن الصوم يقع 60 فقيرا، 30 صاعا، كل صاع بين 2، مقدار الصاع 30، الفقير 1.5 كيلو من قوت البلد، من تمر أو قز أو حنطة. وأما إذا كان قتل فليس فيه إلا العتق ثم الصيام، فإذا كان العتق غير موجود كما هو معلوم بقي الصيام في من قتل خطأ أو شبعا، وهو صيام شهرين متتابعين. نعم.